أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فعلم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. قال تعالى: وقل رب زدني علما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت معلما. نحن بينا أن في شهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة حتى نذكر يعني وظيفة النبي وظيفة الأنبياء. وظيفة النبي وظيفة الأنبياء هي تبليغ الرسالة، الدعوة إلى الله، فهي أفضل وظيفة. هذه وظيفة الأنبياء التي هي فرض عليهم أن يبلغوا ما أوحي إليهم. هذه وظيفة الأنبياء. فالناس تسأل يعني ما الفرق بين النبي نبي رسول، نبي نبي رسول، ما الفرق؟ نبي أو نبي رسول مأمور بتبليغ الدعوة، فرض عليهم الأنبياء تبليغ الدعوة، فهم كما بينا أفضل خلق الله. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. معناها الأنبياء أفضل من سائر البشر، من الجن، من الملائكة، من كل المخلوقات. والله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني بين الأنبياء في تفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فما معنى قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا نفرق بين أحد من رسله، معناها نؤمن بجميعهم. لا يصح الإسلام ولا الإيمان إلا أن تؤمن بكل الأنبياء. إذا إنسان يكفر بعيسى أو بإسماعيل أو بيوسف أو يكره نبي من الأنبياء، هذا لا يكون مسلما. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل أنبياء بعثهم الله وجاءوا بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إذا كل الأنبياء دينهم واحد. وهذا سؤالي كثير، الناس يقول لك أو الإسلام جاء آخر. هذا لماذا يقول هذه العبارة؟ يعني اسمعها من الناس يعاود نفس الشيء. من قال أي أي آية تقول هذا؟ أي حديث يقول الإسلام جاء آخر دين؟ لا يوجد، يعاود اللي قالوا الناس فقط. الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه تسمعها عندك كثير من الناس جهال، يقول قال الإسلام جاء في الأخر. الإسلام هو قبل البشر موجود، لأن كل الملائكة مسلمون، كل الملائكة مسلمون. إبليس كان مسلما، إبليس كان مسلما ثم كفر. كان اسمه عزازيل، كان مع الملائكة لكنه جن، من الجن ليس من صنف الملائكة، ثم كفر باعتراضه على الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم أبو البشر كان مسلما طبعا لأنه نبي. قال تعالى كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس في تفسير يعني في تفسير الآية أي كانوا على دين الإسلام، كانوا على دين الإسلام، كل البشر كانوا مسلمين، كانوا مسلمين. ثم حصل الكفر بين البشر بعد وفاة سيدنا إدريس، يعني الأنبياء كلهم مسلمون لكن البشر غير الأنبياء بعضهم كفروا بعد وفاة سيدنا إدريس. 2000 سنة في زمن آدم وشيث ثاني الأنبياء وإدريس ثالث الأنبياء كل البشر كانوا مسلمين، لا يوجد دين إلا الإسلام. كان بعد ما وفاة إدريس بعض الناس عبدوا أصنام، فكانت الجاهلية الأولى حتى أرسل الله سيدنا نوح يدعو الناس إلى الإسلام، يجدد الدعوة للإسلام. فكل البشر يعني في الأول كانوا مسلمين. فالإنسان ما يقولش العبارة هذه يقولها الجهال أن الإسلام آخر دين، بس تعطي تشرح له كيفاش الإسلام ما كانش قبل، كيفاش ما كانش قبل. الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لهذا الرسول ماذا قال؟ تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فمشكلة كثير الناس يتركوا الكتاب والسنة ويعاود شكون قال له الصحفي فلان، شكون قال له كذا، شكون قال له كذا. هذه المشكلة اللي صايرة. أليس الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ ما معنى الآية؟ معناها عبدوهم لأنهم أطاعوهم فيما حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم. وهذا يوجد في هذا الزمان، ناس تدعي الإسلام وهم عبدوا ناس، عبدوا إنسان في التلفزة، يوجد ناس هكذا. لأن التحليل والتحريم خاص بالله تعالى، فإذا يطيعه في التحليل والتحريم من عنده يكون عبده. يوجد ناس في بلاد عربية وأنا تكلمت معهم قلوا آية تقول مثال حرام مثال كذا، يقول لك لا الشيخ فلان قال كذا، يكون عبده، هذا كفر، لأن التحليل والتحريم خاص بالله تعالى. أليس يوجد ناس يقولوا أنه الخمر ليس حرام في بلاد عربية؟ هذا يوجد وهذا كفر. إذن عبد شخصا كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لأن العبادة لها أوجه، ليس فقط العبادة تحط صنم وتسجد له، عندها عدة أوجه. إذا تعتقد إنسان يعلم الغيب هذا كفر. هذا الرسول قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه علم الغيب خاص بالله تعالى. إذا يعتقد فلان يعلم كل شيء، حتى نبي، يوجد ناس يقول النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر، يعني عبد النبي. تعبد غير الله ولو نبي كفر. فليس الكفار عبدوا عيسى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم يعرفوا هذا يعني عيسى وأحبارهم ورهبانهم لا يخلقون شيئا، لكن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم أطاعوه في التحليل والتحريم، يمشي له يقول له هذا حرام من عنده، أو يقول له هاي الذنوب متاحك فسخت لك الذنوب بحيت لك الذنوب. الله قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب لمن عصى إلا الله. إذن بعض الناس يوجد يعبدون ناس لأنهم يطيعونهم في التحليل والتحريم من عند أنفسهم. صارت ناس يعني ما عادش ترجع القرآن أو الكتاب، ترجع فلان في التلفزة أو في اليوتيوب أو في الإنترنت، وهذا موجود حتى الآن. تحكي مع ناس يعني يقولوا أشياء، ناس في بلاد عربية تلقى يعني يقول لك مثال الذي يقول الله عنده ابن، يقول لك ليس كافر لأن الشيخ علمنا لا نكفر أحد. إذا عبد الشيخ يتسمى هنا. تعطيه الآية، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو الثالث ثلاثة، يعني واضح لهنا يقول الله عنده ابن كافر. إذا إنسان يقول لا الشيخ قال من كفر حد ليس كافر، هذا كفر يعني عبد شيخه فكفر هو والذي عبده. صارت ناس تعبد في أشخاص، كما ناس تحكي لها على الإسلام يقول لك الإسلام عيسى مسلم، يقول كيفاش مو الإسلام جاء توا. إذن هذا لأنه ترك الكتاب والسنة، أنه الله قال إن الدين عند الله الإسلام، كل أنبياء جاءوا بدين الإسلام، مش كل عرب، ليسوا عرب، أربع عرب فقط الأنبياء. الرسول قال أربع عرب، ثم عرب ملحدين. العرب هي لغة مش دين، العربية هي لغة، أفضل لغة صحيح، أفضل لغة ولغة أفضل نبي ولغة أهل الجنة، لكن ليس دين العربية. إذن الأنبياء العرب أربعة، هود، صالح، شعيب، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى يتكلم العبرية، يتكلمش عربية، لكنه مسلم. ما معناها مسلم؟ مسلم معناها يعتقد الله واحد لا شريك له، ليس جسما يسكن السماء يستريح يوم السبت، ليس ثلاثة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دين الأنبياء هو دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم تختلف، الشريعة تختلف، الصلاة، الزكاة، الزواج، كذا، أما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تجد ناس، أنا شخصيا حكيت مش مع واحد، مش واحد، مش اثنين، مش ثلاثة، كثير يدعي أنه هو من أصل عربي كذا، يقول له قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. كافر يخلد في نار جهنم، يقول لك لا أنا مش موافقة، يقول لك أنا مسلم، يقول لك لا ما أنا ما الشيخ فلاني قال النار ما ثمش، وشيخ اللي يسموا فيه الشيخ هذا معروف، الناس كل تعرفوا لهنا نظن، لو نعطيكم الاسم الناس كل يعرفوه، لحية وهيلمانات وكذا، تعدى في قناة عربية معروفة. الله يقول خالدين فيها أبدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إنكم ماكثون إلى غير ذلك. قلت لا الشيخ فلاني دكتور قال ما كفار يمشوش الجهنم. إذن عبد هذا شيخ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن موجود ناس يعني من العرب وقعوا في هذا، موجود، حكينا معهم وكذا، قولوا الكافر اللي ما يؤمنش بمحمد سيدخل جهنم، قلت لا، قولوا القرآن، قلت لا، شكون قال هذه ويدعي الإسلام هو في الحقيقة كافر. إذن قلنا وظيفة الأنبياء التي فرض عليهم تبليغ الدعوة، وكان الموضوع نتكلم عن الفرق بين النبي والنبي غير الرسول. نبي ونبي غير نبي ونبي رسول كلاهما مأمور بالتبليغ. ما هو الفرق؟ النبي هو النبي رسول هو يعني نبي رسول أعلى، هو أتى بشرع جديد مثل سيدنا محمد، سيدنا عيسى، موسى، شرع جديد. أما النبي غير الرسول هو لم يأتي بشرع جديد، إنما أمر بتبليغ دعوة إلى الله وتبليغ شرع من النبي الذي قبله، نبي الرسول الذي قبله. هذا هو يعني الفرق. مثال سيدنا موسى كان نبي رسول، بعده كان نبي غير رسول وهو يوشع، كان من تلميذ صار نبي غير رسول، يعني ما جاء بالشرع جديد إنما يواصل تبليغ ما جاء به سيدنا موسى. هذا هو الفرق. كما نعطيه مثال كما سهل أسهل، قلنا سيدنا موسى نبي رسول، نزلت عليه أحكام جديدة وكذا في التوراة، بعد وفاته نزل الوحي على يوشع التلميذ نتاعو اللي كان معه وقت مشى الرحلة باش يقابل سيدنا الخضر، صار إذن يوشع نبي غير رسول، ما جاءش أحكام جديدة، لم تنزل عليه أحكام جديدة، إنما يبلغ يواصل تبليغ ما جاء به سيدنا موسى. إذا شفتوا الفرق بين النبي والنبي رسول، هذا الفرق. إذا النبي رسول نزلت عليه أحكام جديدة، والنبي غير رسول نزل عليه الوحي أنه يواصل بتبليغ شرع النبي الرسول الذي أتى قبله، مثل يوشع نزل عليه الوحي أن يبلغ يواصل تبليغ ما جاء به سيدنا موسى من الأحكام. أنبياء قلنا دينهم الإسلام، مهم الإنسان يعلم أبنائه هذا، يعلمهم أن الأنبياء مسلمون كلهم، دينهم الإسلام، عيسى مسلم، المسلم يحب عيسى، يسب عيسى كافر، يسب موسى كافر، يسب محمد كافر، عيسى نبي، و كما ورد في القرآن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والرسول صلى عليه الصلاة والسلام صلى بهم إماما، كل الأنبياء من آدم إلى عيسى في بيت المقدس. ونحن في الدروس في خلال الأسبوع نتكلم على علامات الساعة، منها نزول عيسى عليه السلام يكون إمام للمسلمين، ولكن ينزل عيسى يجيب الشريعة الجديدة، يعني شريعة القرآن، يعني يصلي إمام بالناس صلوات الخمس سيدنا عيسى ويعيش 40 سنة إلى غير ذلك. هذا يعني دروس في خلال أسبوع علامات الساعة الكبرى. يعني هذا الفرق بين النبي والنبي رسول. نتكلم بعد ترجمة يعني على العدد، على العدد الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك، يعني ليس كل ذكر في القرآن بالطبع. Donc pour traduire brièvement ce qu'on a dit, on a parlé de des prophètes عليهم الصلاة والسلام. Donc comme c'est le Rabi' al-Awwal, c'est l'occasion de parler du prophète, la naissance du prophète, etc. Et de parler, bien sûr, plus généralement de tous les prophètes, parce qu'on a dit, tous, ils ont une même voix, c'est l'islam. Comme il a dit le prophète, alayhi sallatou wassalam, Al-anbiya ou ikhwanun li'allat, dinhum wahid, wa ummahatum shakta. Les prophètes, c'est comme des frères du même père, leur religion est la même. Et les lois diffèrent. Donc ça, c'est important de le rappeler toujours, parce que des gens, ils disent, les ignorants, ils te disent, oui, l'islam, c'est la dernière religion. Ça, c'est complètement faux. Ils répètent, en fait, bêtement, ce que d'autres disent. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Il n'y a pas une ayah. Il n'y a pas un ayah ni un hadith. Parce que le Coran, il dit, inna dina indallah l'islam, c'est-à-dire l'islam est l'unique religion que Dieu agrée. Il dit aussi, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est-à-dire celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi wa sallam, ils ont enseigné l'islam. Mais ils ne sont pas tous arabes, il n'y a que quatre prophètes arabes. Ils ont enseigné la croyance en Dieu le unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de semblable, ni d'égal. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Tous les prophètes, ils ont enseigné cela, que Dieu n'habite pas les cieux ni la terre, qu'il est sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. C'est les lois comme la prière, la zakat, le jeûne, c'est ça qui change. Et l'islam même, on l'a dit, existe avant les humains, car tous les anges sont des musulmans. Même Satan lui-même, il était musulman avant. Après, il a apostasié. Iblis, il était musulman avant. Il vivait avec les anges. Après, il est devenu mécréant. Mais lui, ce n'est pas un ange, c'est un djinn. Adam, donc le premier homme, après, il a existé Adam, après les anges, après Iblis, il est musulman et c'est le premier prophète. Donc pendant 2000 ans, tous les humains étaient musulmans. Donc là, ça, les prophètes, c'est indiscutable. Tous sont musulmans, mais les humains du commun, tous ils étaient musulmans aussi pendant 2000 ans. Et ça, l'explication de Ibn Abbas, qui a expliqué le verset « Kana an-nasu ummatan wahida », c'est-à-dire tous les humains étaient sur une seule voie, c'est-à-dire l'islam. Pendant 2000 ans, c'est l'époque de Adam, Shif et Idris. Adam, Shif et Idris, les trois prophètes. Après la mort du troisième prophète et des humains, qui ont adoré autre que Dieu. Et c'est devenu la première jahiliya, la période de mécréance. Jusqu'à ce qu'est venu le quatrième prophète, Sayyidina Nuh. Donc tous les prophètes, ils ont enseigné l'islam. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené une nouvelle loi. C'est tout. Et c'est là notre sujet aujourd'hui, c'est la différence entre le prophète messager et le prophète non messager. Donc, dans les prophètes, leur mission, qui est la meilleure des missions, qui est un devoir sur eux, c'est propager la loi de Dieu, appeler les gens à la foi en Dieu, hors de le bien, interdire le mal. Il est un devoir sur eux, cette mission. Donc, il est un devoir sur eux. Donc, c'est quoi la différence entre Nabi et Nabi Rasoul, prophète et prophète messager? Donc les deux, bien sûr, doivent propager, transmettre la révélation. Alors, la différence, c'est que le prophète messager, il a été révélé une nouvelle loi. Alors que le prophète non messager, il lui a été révélé juste de transmettre la loi du prophète messager qui est venu avant lui. Donc, prophète messager, c'est plus haut. Donc, un exemple qui facilite la compréhension, c'est par exemple les prophètes messagers comme Sayyidina Muhammad, Moussa, Isa, alayhi wa sallam, Adam, bien sûr, c'est le premier prophète, donc forcément, c'est un prophète messager. Donc, reprenons. Donc, Moussa, par exemple, alayhi wa sallam, c'est un prophète messager. Il a été révélé la Torah authentique. Avec les nouvelles lois. Et il avait un élève qui s'appelait Yusha. Après la mort de Sayyidina Moussa, Yusha il est devenu prophète non messager. C'est-à-dire, il lui a été révélé de continuer, de transmettre ce qu'a reçu Sayyidina Moussa, tout simplement, pour bien comprendre. Il lui a été révélé de continuer de transmettre ce que la loi de Moussa. Donc, pas une nouvelle loi. Donc ça s'appelle un prophète non messager, Nabi tout court, Nabi Ghayr Rasoul, prophète, non messager. Et Moussa, c'est un prophète messager. C'est ça la différence, en fait. C'est ça la vraie différence. Et ce sont les meilleurs des créatures, comme on l'a dit, les prophètes. Ils sont meilleurs que les anges, etc. Et toutes les créatures sont, c'est les prophètes, parce que Allah Ta'ala dit « وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ » C'est-à-dire chacun, Dieu leur a accordé un degré meilleur que les créatures. إذن فغير صحيح ما يقول بعض الناس يدعي العلم يقول أنه الفرق أنه النبي يقول فرق بين النبي ونبي رسول أنه نبي يبلغ ومن بلغش كيف يعني ليس مأمورا بالتبليغ هذا غلط موافق للصواب مخالف للصواب مخالف للحق لأنه النبي ونبي رسول ماذا أرسل للتبليغ إذا فرض عليهم نبي أو نبي رسول لتبليغ ممكنش يعني أرسل هكا عنده أحكام كذا وخلاها لوحده فرض على النبي يعني يبلغ نبي أو نبي الرسول مأمورين كلاهما مأمور بالتبليغ الفرق قلنا أنه نبي لم ينزل عليه شرع جديد والنبي رسول نزل عليه شرع جديد أعطيها المثال واضح سيدنا موسى نبي رسول بعد وفاته تلميذه صار نبي نزل عليه الوحي بتبليغ شريعة موسى ولم ينزل عليه أحكام جديدة Donc, c'est ça donc, la vraie différence entre prophète et prophète messager. Prophète, on a dit, il n'a pas, il lui a pas été révélé une nouvelle loi, comme Yusha lui a été révélé de transmettre la loi de Moussa avant lui. Et un prophète messager lui a été révélé une nouvelle loi. Donc, c'est faux ce que disent certains, que, soi-disant, la différence serait que le prophète, lui, il n'est pas obligé de transmettre. Donc, ça ne tient pas debout qu'il lui soit révélé des lois qu'il garde pour lui. Donc, les deux, ils ont l'ordre de transmettre. La différence, c'est le prophète messager, c'est plus haut, dans le degré, lui a été révélé une nouvelle loi. Et le prophète non messager, lui a été révélé de transmettre, de continuer à transmettre la loi du prophète messager avant lui. Tout simplement. Donc, c'est ça la différence. Et aussi, on a expliqué, juste avant, on avait expliqué que l'importance de toujours revenir au Coran et au Hadith. Le prophète, alayhi salam, il a dit « Taraktu fikum shay'ayni ma intamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada kitab Allahi wa sunnata nabiyihi » Il a dit « Je vous ai laissé deux choses. Si vous y attachez, vous n'égarerez pas après moi. On n'égarerez jamais après moi. » Vous ne serez jamais égaré après moi. C'est quoi? C'est Kitab Allah wa Sunnat Nabihi, le Coran et le Hadith. Donc, le problème, c'est beaucoup de gens, ils délaissent cela. Ils vont obéir, suivre des gens qui contredisent le Coran et le Hadith. Et on a expliqué une chose importante. Allah Ta'ala dit اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم c'est-à-dire les mécréants qui ont adoré Isa et qui ont adoré leur chef religieux et là on a expliqué ça veut dire quoi adorer ils ont adoré c'est de la mécréance bien sûr ils savent bien que Isa et ses chefs religieux créent rien du tout créent même pas un moustique Mais l'adoration, donc, englobe plusieurs sens. Ce n'est pas seulement se prosterner et s'incliner devant une statue. Ça englobe plusieurs sens. Croire que quelqu'un peut faire passer les choses d'une vie en existence, c'est de la mécréance. L'adorer, c'est l'adorer. Croire qu'un homme peut savoir tout, les choses cachées, comme certains... Ils disent que le prophète, il sait tout ce que Dieu sait, c'est de la mécréance. Ils ont adoré le prophète. Et adorer le prophète ou n'importe quelle créature, c'est de la mécréance. Donc même si c'était dans le Coran que les mécréants, ils savent bien que ces statues ne créent rien du tout. Mais le fait de s'humilier à l'extrême pour ces statues, c'est de la mécréance. De même aussi, ce que cite le verset qu'on a cité au sujet des mécréants qui ont adoré Isa et leur chef religieux, leur mécréance c'était, entre autres, donc, c'est de leur obéir en ce qu'ils autorisent et interdisent de leur propre chef. Et ça, c'est de la mécréance. Ça veut dire adorer, c'est vouer l'adoration dans ce cas-là. Ça englobe le sens de l'adoration. Car le fait d'interdire, d'autoriser, c'est valable que pour Dieu. Donc l'attribuer à une créature, c'est de la mécréance. C'est l'adorer. Il y a des gens de nos jours, ils ont cela aussi. Ça existe de nos jours. Tu dis le Coran, il a interdit ça, ou le Coran, il dit ceci, il te dit le cheikh Antel, il a dit, il le suit aveuglément. Et des gens, des noms très connus, on ne va pas citer, mais. Donc, certains noms, ils sont connus, je pense, de tout le monde ici. Des gens qui, par exemple, le Coran dit que un mécréant qui meurt, en étant, c'est-à-dire un mécréant qui meurt sur autre que l'islam, c'est l'enfer pour l'éternité. Et tu trouves des gens, entre guillemets, soi-disant docteurs, etc., etc., plusieurs titres, hein, les titres, ils les collectionnent facilement. Et ils vont dire, non, il n'y a pas l'enfer, ou des choses comme ça, ou ils renient ces choses-là. Et des gens, ils les suivent, ils se disent musulmans, ils les suivent. Donc, ils les ont adorés, en fait. Et ça, c'est de la mécréance. Donc, c'est de la mécréance de suivre quelqu'un dans ce qu'il contredit, donc dans sa, le fait qu'il a démenti le Coran. Et il y en a des gens comme ça. Ils te disent, par exemple, un exemple clair, le Coran déclare mécréant celui qui attribue à Dieu le Fils, ou des choses comme ça, ou l'associé. Il y a des gens qui te disent, non, mon cheikh, il a dit, on ne déclare pas mécréant, donc ils ont une barbe, etc. Donc en réalité, c'est des mécréants, ils adorent des cheikhs, ils n'adorent pas Dieu. Et ça, ça existe même dans, c'est-à-dire, même dans des pays arabes, dans des pays arabes, donc des pays musulmans, entre guillemets. Donc, ça montre qu'il faut, il faut en réalité s'attacher aux règles du Coran et du Hadith. Ce n'est pas suivre aveuglément quelqu'un qu'on lui a mis une barbe, qui passe dans des grandes chaînes, etc. Beaucoup, leur problème, c'est ça. Ils sont là à suivre YouTube, Facebook, Google, ils te rappellent ce qu'on lui a mis sur ça, ils te le répètent bêtement, tout simplement. Comme ceux qui te disent, oui, l'islam, c'est la dernière religion. Donc, ils répètent bêtement ce qu'on lui a dit en réalité. Mais il répète aucune preuve du verset, donc il répète bêtement ce qu'on lui a dit. Alors que le Coran dit que Ibrahim est musulman, tous les prophètes sont des musulmans, etc., etc., que l'islam c'est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, la religion des anges, de tous les anges. Taba, yani, l'insan, Allah yahdi ma yasha, yani, law tansahu fi tashahhud idha waqa'a fi al-kufr, yani yatashahhad, yarja al-islam. يعني المسلم نحن نقول كل هذا لكن قول هذا هو لأنه الإنسان يحب الخير للناس سيدنا إبراهيم قال لأبيه قال إني أراك وقومك في ضلال مبين معناه يحب له الخير هو يبينه أنك على الفساد تدخل في الصحيح يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا معناها تبينه الحق الإسلام هكذا إذا إنسان ضل تقول له هذا كفر وضلال عليك أن تتشهد بترجع الإسلام هكذا الدين واضح donc Bien sûr, on a dit dans l'islam, on dit tout ça parce que le musulman, il veut le bien pour les gens. Parce que quand tu montres à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, c'est pour le corriger. C'est ça, din nasiha, c'est ça, le conseil fait partie de la religion. C'est pas comme certains, ils camouflent l'erreur des gens, juste il veut garder sa place. Les ulama, ils disent « Un rajul man jama'a an-nas hawla ta'ati Allah, laysa hawla nafsihi ». كثير أئمة مساجد وكذا يبيعوا دينهم لعرض من الدنيا. قلت لا نسكت خلي لي بلاستي. كثير تحدثنا معهم وكذا هيك فكروا بلاستي لأنه استنى وراه فلوس. Donc beaucoup de gens, ils savent la vérité, ils taisent, ils disent « Ah, je garde ma place, moi. » C'est-à-dire, ils embellissent l'erreur des gens et ils ne les conseillent pas. Donc on a vu dans le Coran, Sayyidina Ibrahim, deuxième meilleur prophète, Sayyidina Ibrahim, il dit à son père, « Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. » Il dit, « Je vois que toi et ton peuple, vous êtes dans un profond égarement. » Il dit, « Suis-moi, j'ai eu de la science que... Dieu m'a donné ce qu'il ne t'a pas donné. Suis-moi, je te guide vers le chemin de droiture. » Ça montre bien, c'est, on suit qui? Les prophètes. Donc ça montre que quelqu'un, il faut le montrer qu'il est dans le faux. Ça, c'est de l'égarement, ça, c'est de la mécréance. Il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Ce n'est pas juste pour abser la pobade et embellir l'erreur des gens. Celui qui veut le bien, il montre l'erreur pour que les gens ils se corrigent, bien évidemment. Donc c'est comme ça. La voix des prophètes alayhi salatu wassalam. Donc, on suit les prophètes alayhi salatu wassalam, on est gagnant. Mais on suit X, Y parce qu'ils passent dans des grandes chaînes alors qu'ils contredisent ce qu'ils ont dit, les prophètes, ils contredisent ce que dit le Coran. Donc ça c'est le chemin de l'égarement. Les taba' yani l'anbiya wa nabi wa le Coran hada tariq al-haq wa la taba' ghayr dhalika hada tariq يعني يوصل إلى جهنم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.